قد يقول قائل: كيف يمكن للإنسان أن ينكر أمرا فطريا أو ذا براهين عقلية قوية للشهوة؟ الشهوة هذه تشوه عقله وتشوه فطرته، قد يدرك من نفسه أنه مكابر وقد لا يدرك، يكون هناك رغبة، هذه الرغبة تدفعه عن الانقياد، هذه الرغبة تجعله لا ينقاد للحق. كما قال يعني داروين في رسائله إلى بعض الناس، قال لهم: لو كانت المسيحية حقا فمعناها أن والدي وجدي وفلان وفلان سيذهبون للجحيم، هذا أمر لا أرغب بأن يقع نهائيا. فلهذا السبب بدأ يميل إلى هذا الميل اللي هو إبطال المسيحية، نثبت إلها لا نثبت إلها، المهم المسيحية تكون باطلة. فكما ترى يعني، ولكي تفهم أكثر أن الإلحاد في الغرب في كثير من أحيانه شهواني، انظر إلى مناظرات أو الأمور التي تحصل في الشارع مع أحد الملاحدة في الغرب. يعني مرة أحد الأخوة جاء لامرأة مثلية، هي يعني شاذة وهي ملحدة، فقال لها: ما احتمالية أن ينشأ الكون صدفة؟ قالت: 50%. قال لها: ما احتمالية أن ينشأ هذا الآيفون الذي في يدك صدفة؟ قالت: 50%. يعني نوع من المكابرة الفجة. لماذا؟ وما يدلك أن كثيرا منهم لم ينشأ الأمر عندهم عن بحث أو عن اقتناع أو حتى عن نظر، أن كثيرا منهم كما تصنف الدوائر الرسمية الحكومية أنه لا اكتراثي، يعني لم يبحث في المسألة أصلا. معظمهم إما لا اكتراثي، وإما أنه لا أدري لم يبحث، أو أنه يعني بحثه ليس متأكدا من هذا الذي هو عليه. وحقيقة لا توجد مقالة مثلا منافرة للفطرة أو مناقضة للعقل في النصرانية إلا وهي أشد في الإلحاد. أمر يعني لا أدري لماذا كثير من الإخوة لا يتفطن لهذا المعنى، وهو يلتمس الأعذار الغريبة لملاحدة الغرب. فهم لم يفهموا ولم يقرأوا. لهذا تجد في قصص كثير من المسلمين الغربيين يقول لك: أنا شككت بالنصرانية فذهبت أقرأ في الأديان وصرت بوذيا مدة وصرت كذا وصرت. هؤلاء عامتهم كبارهم، داوكنز مثلا يقول: لم أقرأ القرآن، هو يتكلم عن الإسلام بشكل مستمر. لورانس كراوس ذاهب ليناظر حمزة أندرياس فيقول له: هل قرأت شيء في الدين يعني قبل أن تأتي لكي تفهم أنت كيف الطرف الذي أمامك يفكر؟ فيقول: لا لم أقرأ. هذه نظرتهم، ولو تقرأ معلوماتهم ونظرهم عن الإسلام تضحك من ركبتيك. وحتى عن النصرانية في كثير من الأحيان هناك أخطاء فادحة، والله المستعان. لكن هذا يقودنا إلى سؤال آخر، وسنربط ربطه مع مجتمعاتنا. لماذا اللادينية والإلحاد ينتشران في أوروبا أكثر منه في أمريكا؟ أمريكا شعب في الغالب ليس كذلك. لماذا في أوروبا ينتشران، علما أنهم في أوروبا ليسوا غالبية، هم النصارى تقريبا، هذا يغلب ساعة هذا يغلب ساعة، وفي بعض البلدان لا نصرانية تماما، وفي بعض البلدان لا في غالبية لا دينية. لماذا، ما الفرق بين أمريكا وأوروبا، علما أن الكل يخضع تحت السعار الجنسي الذي نتحدث عنه موجود في الغرب الذي لا يمكن أن ينكر، واضح جدا في ما ينتجونه ويضخون به من المواد الإباحية، من كثرة حالات الاغتصاب، من. فلماذا في الولايات المتحدة الأمريكية لا، التدين ليس بضعفه في أوروبا؟ هذا السؤال مهم جدا. هذا السؤال الإجابة عليه سترجعنا إلى مجتمعاتنا نحن. هذا السؤال الجواب عليه أنه في أمريكا هناك نوع من ممارسة الدين التي لا توجد في أوروبا. هذه الممارسة يعني أضعفت أثر الشهوة نوعا ما، وأثر وجعلت للناس رغبة في الاحتفاظ في الدين بالدين، لأن هناك درجة من الممارسة والإحساس بلذة الدين، وإن كان هذا الممارسة بطبيعة الحال في النصرانية ممارسة ضعيفة، لكن هذه الضعيفة كان لها نوع من الأثر في الحفاظ على، حتى أن كثير منهم يحاول أن يبشر، يحاول أن كذا، يحاول أن كذا، بخلاف الوضع في أوروبا. طيب ما الذي حصل في أوروبا؟